الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل بكيس بدون جنين، وبعد كم أسبوع نزل معها دم يشبه دم الدورة، وهي الآن منومة بالمستشفى وسوف تعمل عملية تنظيف، فهل تصلي أم لا؟ الحمد لله الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الدم الذي ينزل منها ويشبه لون دم الدورة إن وافق وقت عادتها الشهرية، يعني كانت مثلا تحيض من كل شهر 5 أيام تبدأ عندها من أول الشهر، وهذا الدم ابتدأ نزوله من أول الشهر وكان قريبا من دم الدورة المعتادة، فلا جرم أنها تعتبر نفسها حائضا، تعتبر نفسها حائضا وتعامل نفسها معاملة الحائض، هذا إذا وافق دمه ونزول دمها وقت الدورة المعتادة. والحامل قد تحيض في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا سيما إذا كان هذا الحمل خارج الرحم أو كان عبارة عن مجرد أكياس وليس حملا حقيقة. وأما إذا كان نزول الدم لم يوافق وقت نزول العادة الشهرية عندها قبل الحمل، فإن الأصح عندي والذي يظهر لي في هذه المرأة أن الدم الذي تنزفه الآن دم فساد، لا تقطع من أجله لا صلاة ولا صياما ولا تحرم على زوجها، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الحائض مطلقا. وأعيد فأقول إن كان هذا الدم وافق نزوله وقت أيام الدورة والعادة الشهرية المعتادة فتعتبر نفسها حائضا حتى تطهر أو تقطع أيام دورتها على الأقل. وأما إن لم يتوافق مع أيام عادتها وأطبق بها طول الشهر مثلا أو استمر معها أسبوعين فإنه دم فساد لا تعتبره شيئا ولا ترتب عليه حكما والله أعلم.